السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه عند حضرتك 4 أسئلة يا شيخ. اتفضلي. السؤال الأول، امرأة زوجها بيقول لها حرام إن أنت تتزيني وأنا مش موجود، يعني لما يكون مثلا غايب عنها أو مش في البيت بيقول لها ما حرام إن أنت يعني تتزيني، فهل ده حرام ولا حلال؟ وعلما إن هي لما بتزين له هو مش لحد تاني، يعني حلال. حلال يعني هو يعني مش حرام ولا حاجة. لا، قولي له يتقي الله في كلامه. التحريم أمر شاق. امرأة تتزين في البيت وزوجها غير موجود حلال، ليس بحرام أبدا.